الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فزمن اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا المحرم قد وافت كصارخة مما استباحوا به ايامه الحرم. تنعى اليك دماء غاب ناصرها يا حتى اريقت ولم يرفع لكم علم. مسفوحة لم تجب عند استغاثتها الا بادمع ثكلى. شفع الالم وحائرات اطار القوم اعينها رعب الغداة عليها خدرها. كانت بحيات عليها قومها ضربت سرادقا عرضه من عزه. يكاد من هيبة ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنه يوم خدموا. فغادرت بين أيدي القوم حاشرة تشبى وليس لها من في هتايا. اعتصموا شنايا العذر يكرم منكم تخلون بالذل حرمكم. يحل الشيم هذا محلكم وللمعزمين الخايا. يا رحمكم انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. تنص هذه الآية المباركة على جملة من المفاهيم الحركية في الإسلام. المفهوم الحركي في الإسلام مثل مفهوم جهاد ومفهوم امر بمعروف ونهي عن المنكر ومفهوم هجرة ومفهوم ايمان. مقصود من المفهوم الحركي هو المفهوم الذي يستلزم المواجهة بعض المفاهيم ما تستلزم مواجهة، مفاهيم العادية مثل مفهوم طلب الرزق، الانسان يطلب الرزق، صحيح ان طلب الرزق لون من الوان العبادة اذا اريد به وجه الله تبارك وتعالى، لكنه طلب الرزق يلتقي مع رغبات النفوس، ما فيه نوع من المواجهة. او مثلا طلب الزواج، الانسان لما يريد يقدم على موضوع زواج، الزواج المفروض ان يلبي رغبة قائمة، رغبة فردية واجتماعية، ويؤدي وظيفة فردية واجتماعية، فما في مواجهة في عملية الزواج او عملية طلب الرزق، لكن في عملية امر بمعروف ونهي عن منكر قطعا توجد مواجهة. مواجهة يعني تخوض صراع مع اصحاب المنكر، مع اصحاب الفساد، مع الطغاة، فتخوض عملية مقاومة، عملية جهاد. مفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار انه يستلزم مواجهة، اذا هو من المفاهيم الحركية. بعد نفس مفهوم جهاد في سبيل الله من المفاهيم الحركية، لانه ذروة المواجهة تكمن في عملية القتال في سبيل الله. الانسان حينما يواجه بمهجته يواجه تلك التحديات ويتحمل الطعنات والضربات من اجل عقيدته، من اجل دينه، قطعا هذه ذروة المواجهة. نعم، يجود بالنفس ان ظن البخيل بها، والجود بالنفس اقصى غاية الجود. بعد مثلا من المفاهيم الحركية في الاسلام مفهوم الحج، باعتبار ان الحج بعملية انقطاع الى الله سبحانه وتعالى، وتحدي للوثنية، تحدي للجاهلية بكل افكارها بكل افاقها، من المفاهيم الحركية يعتبر الجهاد الحج. كذلك مثلا من المفاهيم الحركية في الاسلام مفهوم الهجرة، لان الهجرة عبارة عن عملية انتقال من سلطة الجاهلية الى سلطة الاسلام، او الى سلطة حرة. يعني قد واحد ينتقل من دار جاهلية الى دار اسلام، فلننتقل من سلطة الوثنية الى حكومة النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة مثلا. ومر الانسان ينتقل من سلطة الجاهلية الى سلطة حرة، افرض غير اسلامية لكن بها نوع من الحرية، الانسان يستطيع يطمئن على دينه، يمارس طقوسه وشعائره بحرية، كالمسلمين الذين هاجروا مثلا من مكة الى الحبشة. افرض الحبشة ما كان بها حكومة اسلامية بمعنى الكلمة، وانما كان بها حاكم عادل، نعتوه بانه عادل لا يظلم عنده احد، فهذا النوع ايضا يعتبر هجرة. فالهجرة مرة الانتقال من سلطة الجاهلية الى سلطة اسلامية، ومرة انتقال من سلطة الجاهلية الى سلطة حرة. على كلا التقديرين عملية التخلص من سلطة الجاهلية القاهرة، طبيعة السلطة الجاهلية القاهرة اللي يلطهد فيها الانسان على دينه، يعني الانسان ما يقدر يمارس شعائره بطلاقة بحرية، ما يقدر الانسان يقوم بواجباته الدينية، ما يقدر يحتفظ بعقيدته. نفس عملية التخلص من سلطة الجاهلية والانتقال الى سلطة اما حرة واما الى سلطة الاسلام الى سلطان الاسلام، هذه على النقلة يعبر عنها بانها هجرة. هذا النوع من الهجرة نعبر عنه بالهجرة المادية، وعندنا هجرة معنوية وهجرة روحية. الهجرة المعنوية هجرة المعاصي، وقال اني مهاجر الى ربي، يعني انا ادع ما انتم فيه من المعاصي، من الاثام، من الاوثان، من الجرائم، من الفساد، واتوجه الى الله تبارك وتعالى. هذا التوجه الى الله عز وجل، الاقلاع عن المعاصي، هذا يعتبر نوع من الهجرة، لان الهجرة مأخوذة من الهجر، والهجر الترك، وترك المعصية الانتقال من سلطة المعصية الى سلطان الطاعة لله تبارك وتعالى لون من الوان الهجرة، ولكن نسميه هجرة معنوية. وتوجد هجرة ثالثة هي الهجرة الروحية، وهي عبارة عن الانتقال الى الله سبحانه وتعالى بالموت. الانسان لما يموت يهاجر الى الله عز وجل، لكن هذا النوع من الهجرة هجرة روحية. الروح تهاجر الى الله. تهاجر الى الله شلون يعني؟ يعني هي بالدنيا خارجة عن سلطان الله؟ لا، الروح بالدنيا خارجة عن سلطان الله، لكن الروح بالدنيا الله عز وجل معطيها اختيار. يعني الانسان الله يعطي عقل ويعطي ارادة ويعلم طريق الخير طريق الشر، فمرة الانسان يعصي ومرة يطيع، الزمان بيده. اما اذا انتقل الى الله سبحانه وتعالى بالموت بعد يفقد ارادته في عالم الاخرة، يعني سواء من الموت ابتداء البرزخ يوم القيامة، هناك الانسان بعد يفقد سيطرته على شيء، ما يملك ارادة في شيء ابدا تماما. الانسان انما يكون عنده ارادة واختيار في دار الدنيا، والسر في ذلك ان دار الدنيا دار تكليف دار امتحان، والامتحان لا يصح بدون اعطاء الاختيار والارادة. اذا تمتحني لازم تعطيني اختيار حتى تعرف اني اطيع او اعصي، اما اذا تسلب اختياري الامتحان باطل. الدنيا باعتبار انها دار امتحان تقوم على اساس الاختيار والارادة، اما الاخرى لا دار حساب لا دار عمل. فمن هنا الانسان بعملية الموت ينتقل من سلطان الارادة الى سلطان الله تبارك وتعالى المباشر. ولهذا الحاكم يوم القيامة هو الله عز وجل. بالدنيا القاضي الحاكم هو القاضي الدنيوي القاضي البشري، هذا هو الحاكم. اما يوم القيامة الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا النوع من الهجرة يعبر عنه بانه هجرة روحية، يعني انتقال الروح من عالم الارادة البشرية الى عالم ارادة الله المباشرة. بعد اللي الانسان في ذاك العالم يفقد ارادته، ولهذا يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. ليش نختم؟ هذا كناية عن ايش؟ كناية عن سلب الارادة والاختيار. خلاص امتحان انتهى، الدنيا دار عمل بلا حساب، حساب اخروي يعني، والاخرة دار حساب او جزاء بلا عمل. اذا هذه الهجرة الى الله في واقع الامر نوع من الهجرة، لكن نسميها هجرة روحية. ولهذا الشعار الاسلامي الشريف شي يسميها او شي يعبر عنها، يعبر عنها بهذا التعبير الجميل: انا لله وانا اليه راجعون. نحن اليه راجعون. انت اذا ترجع الى شيء مفهومنا الدارج ترجع له، يعني انت مفارقه وترجع له، مو شكل زين. احنا في دار الدنيا مفارقين الباري عز وجل؟ لا، لن نغيب عنه لحظه من اللحظات، واقرب الينا من حبل وريد. اذا ما معنى نرجع له اذا احنا ما مفارقين؟ ليش نرجع له؟ نرجع له يعني نرجع الى سلطته المباشرة، يعني نرجع الى عالم سلب الارادة والاختيار. مرتبة جيدة. فالهجرة على انحاء ثلاثة: هجرة روحية بالموت، وهجرة معنوية بترك المعاصي، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبعد وهجرة مادية. الهجرة المادية التي ينص عليها القرآن الكريم في هذه الآية يعتبرها من جملة المفاهيم الحركية في الإسلام. شلون مفاهيم حركية في الإسلام؟ أنا بينت لك في طلعة البحث. المفهوم بالإسلام على نوعين: مرة مفهوم عادي يعني ما يستلزم مواجهة، مثل مفهوم طلب الرزق ومفهوم زواج، ما في عملية صراع ومواجهة. لكن مفهوم هجرة، مفهوم جهاد، مفهوم امر بمعروف ونهي عن منكر، نفس مفهوم الايمان، مفهوم الايمان من المفاهيم الحركية في الاسلام، يعني اللي يتطلب من المؤمن مواجهة، الا اذا ايمان ايمان شكلي صوري هذا ما له قيمة هذا ما يعني يخيف الظالمين ابدا. ذات المندوب الاستعماري في بعض البلدان كان يقول له واحد هذا يكبر على المنارة يصيح الله اكبر ليش ما تمنعوه؟ قال طالما لا يمس سياستنا نعم فليقل الف مرة الله اكبر ما يثق. الله اكبر التي تخيف في الله اكبر التي تعني ان الله اكبر من الطغاة اكبر من الظلمة اكبر من المتجبرين اكبر من المفسدين اللي بها نوع من الفعالية بها نوع من الحركية بها نوع من النشاط يعني اللي تعطي موقف للانسان. الحسين لما قال الله اكبر يوم عاشوراء اطه الكلمة روح. شلون اطه روح؟ قال لليزيد الله اكبر منك، قال لابن سعد الله اكبر منك، خاطب كل الطغاة على مر التاريخ الله اكبر منكم الله اكبر منك، لا مجرد عقيدة في القلب ولقلقة في اللسان، الله اكبر منك الموقف يقول الله اكبر منك. يعني كن عند موقف قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، ان الحياة عقيدة وجهاد. فالمفاهيم الحركية اللي نصت عليها الآية، اولا مفهوم ايمان الذين امنوا، اثنين وهاجروا، وبينت لك معنى الهجرة، قلنا ان الهجرة هي الانتقال من سلطان الجاهلية القاهر، يعني اللي يقهر الانسان على ماذا ترك دينه مثلا، ينطهد الانسان في دينه الى سلطان العدل او الى سلطان الاسلام، هذا نسميه هجرة. ولهذا لو ان انسانا انتقل من منطقة نفوذها نفوذ اسلام الى منطقة ثانية ايضا نفوذها نفوذ اسلام، يعني سلطانها سلطان اسلام، ما نسميها هجرة، لان هذا منتقل من سلطان الاسلام الى سلطان اسلام، هاي ما نسميها هجرة. اذا انسان انتقل من سلطان جاهلية الى سلطان جاهلية ايضا هذا ما نسميه هجرة. الهجرة بالانتقال من سلطان الجاهلية الى سلطان الاسلام، او الى سلطان حر يقدر بيمارس شعائر الدينية بدون اضطهاد بدون قهر بدون ايذاء وتعذيب. زين، من هنا اش نفهم؟ نفهم انه مفهوم الهجرة من المفاهيم المستمرة، لانه من المفاهيم المنقطعة، يعني ما يتوقف على زمن النبي صلى الله عليه واله. صحيح ورد بالحديث يقول لا هجرة بعد الفتح. شنو معنى لا هجرة بعد الفتح؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه واله انه مفهوم هجرة بعد ما يمشي في بقية العصور، يعني اذا افرض مثلا في عام 1000 هجرية انسان اضطهد في دينه ما يقدر يؤدي شعائر دينه في بلد من البلدان، فاذا طلع من ذاك البلد الى بلد يقدر يمارس بشعائره بحرية، هذا ما نسميه مهاجر. خلاص بس ايام النبي الهجرة؟ لا لا، النبي ما يريد هذا المعنى، النبي يتكلم عن زمنه، يقول انه لما كان سلطان مكة سلطان جاهلية قبل الفتح، فالانتقال من سلطان الجاهلية في مكة سلطان اهل الجاهلية في مكة الى المدينة سلطة الاسلام في المدينة او الى سلطة حرة في الحبشة، هذا شو نسميها العملية؟ عملية هجرة. اما لما صار الفتح الاسلامي ودخلت مكة في حوزة الاسلام، يعني صارت دار نفوذ اسلام، حينئذ ما له معنى لينتقل من مكة الى المدينة، نسميه ايش؟ نسميه مهاجر. ليش؟ لان خلص بعد الفتح سلطان الجاهلية انتهى، السلطان في مكة اصبح للاسلام للنبي صلى الله عليه واله. فمعنى قوله لا هجرة بعد الفتح ما يريد يقول على الاطلاق يعني بس بزمان هجرة، لا، يريد يقول انه بالنسبة الى مكة ومدينة، مكة باعتبار انه انفتحت فتح اسلامي، فبعد الانتقال منها ما يعتبر عملية هجرة، لان الهجرة تنتقل من سلطان جاهلية. اما مكة لما صارت دار اسلام بعد الفتح خلص بعد لا يصح عنوان الهجرة منها. وضد مفهوم الهجرة الذي يعتبر من المفاهيم الحركية في الاسلام والمهمة مفهوم معاكس يعبرون عن الفقهاء التعرض بعد الهجرة. التعرض بعد الهجرة ايش مقصود به؟ الرجوع الى دار الجاهلية بعد ان هاجر الاسلام منها الى دار الاسلام. يعني انسان انتقل من دار جاهلية، ليش سموه تعرض؟ اكتفت لي التعبير تعرض مأخوذ من منطقة الاعراب. ليش مأخوذ من منطقة الاعراب؟ اولا من هم الاعراب؟ الاعراب يتوهم قسم يتصور الاعراب جمع عرب، لا هذا غلط، جمع عرب ما عندنا اعراب، الاعراب جمع اعرابي. الاعرابي كل من سكن البادية عربيا كان او انجليزيا فرنسيا كان او فارسيا، الاعرابي كل من سكن البادية. تعرف ايش؟ يعني ان يسكن مع اولئك الذين سكنوا البادية. زين يعني اللي يسكنون البادية شبيهم باعتبار عن ذات الزمان سكان البادية سكان جاهلية، فالسلطة بالبادية كانت لأهل الجاهلية، فالإنسان إذا يساكنهم يعني يفقد دينه ما يقدر يمارس شعائره. التعرض يعني عملية الانتقال من دار الإيمان إلى دار الجاهلية، عكس مفهوم الهجرة تماما. الفقهاء لما يسمون الكبائر يقولون الكبائر مثلا شرب الخمر، الزنا، القمار، مثلا من الكبائر التعرض بعد الهجرة، يعني الرجوع الى دار الكفر بعد دار الايمان. زين بعد ايش نفهم تعليق على موضوع الهجرة؟ الهجرة تختص بالهجرة من دار الاسلام، من دار الجاهلية الى دار الاسلام فقط او لا؟ قد كلا الدارين دار اسلام، لكن واحدة منهن دار اسلام بالظاهر واحدة منهن دار اسلام في الواقع. اقول هذا يصير او ما يصير؟ يصير وصار، والان جميع المسلمين حقيقة يعني مبتلون بهذا المعنى. يعني انت تريد تغرب للمسلمين ايش كثر عندنا يعني دار اسلام؟ ترى جدا نادر في الواقع. والا ارجوك الانسان اللي يعني البلد اللي الانسان مثلا يفقد دينه او يخاف فيه على دينه، يعني هذا شلون تقدر انت تسميه بانه دار اسلام بمعنى الكلمة؟ عشان يدخل على سبيل المثال ويضطر والعياذ بالله لفقدان دينه. ليش؟ لان الطاغية مثل طاغية العفالقة، لان الطاغية ما يسمح له بان يمارس شعائره الدينية بشكل نعم كما ينبغي. صحيح هذه بالاسم الدار او البلاد بلاد مسلمين، لكن لما تسمى دار اسلام مقصود الفقهاء من دار اسلام مو معناه يعني بها سكان مسلمون فقط، لا، يعني ان النفوذ علما للاسلام، قد مسلمين لكن مغلوب على امرهم كالمسلمين في العراق مثلا، مغلوبون على امرهم. انتبه جيدا، الدار البلاد بلاد مسلمين، لكن الطاغية اللي يدير شؤون البلاد والعباد هذا ليس له من الاسلام موضع قدم على الاطلاق. فمن هنا مرة عندنا دار اسلام بالشكل يعني مسلمين بلا نفوذ للاسلام، ومرة عندنا دار اسلام بالواقع. دار الاسلام بالواقع الدار اللي يكون بها نفوذ الاسلام، ومن علاماتها ان يأمن فيها المؤمنون ويخاف فيها المنافقون والفاسقون. اذا انعكست المسألة، شفت المؤمنين في بلد خايفين على انفسهم والفاسقين يسرحون ويمرحون كما يحبون، اعرف هذه الدار ليست دار اسلام. دار يدخلها اليهودي، يدخلها المسيحي امن مطمئن ما حد يحرك رياله، لكن يدخلها مسلم اهل لا اله الا الله يتعتع 100 مرة ويجعجع به ويؤذى. زين وين؟ ولله العزة وللمؤمنين. العزة يعني العزة ايش؟ العزة يعني تكوينية فقط، العزة في واقع الامر مضافا الى كونها تكوينية احيانا تشريعية، يعني هذا قانون. ولله العزة، قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين الهزة قانونية. يعني ايش قانونية؟ يعني الله عز وجل يقنن اعزاز المؤمن في بلد الاسلام. ما يقول لي وللمؤمنين، يعني يقول لي ان المؤمن يجب ان يكون عزيزا في بلاد الاسلام، لا يكون يذل. يعني هذه من ابسط علامات اسلامية البلد واسلامية النظام، ان يكون المؤمن عزيزا. ومن مظاهر عزته امنه، من مظاهر عزته ماذا؟ حريته في ممارسة شعائره الدينية. فاذا فقد امانه وفقد نعم حريته في ممارسة الشعائر الدينية، ما تقدر تسمي ذاك البلد دار اسلام بالمعنى الواقع الصحيح. اذا استوعبنا هذا المعنى، هذه مقدمة لشيء اهم. الشيء الاهم لما يمر التاريخ الاسلامي مثلا بدار معاوية، دار الشام، سلطة الامويين، مقر عاصمة الامويين، يسميها دار اسلام، ويمر بالكوفة عاصمة امير المؤمنين سلام الله عليه يسميها دار اسلام، اقول هذه التسمية قطعا لا تعني انه هذه الدار مثل تلك الدار بالقطع واليقين، شتان بين علي ومعاوية. لهذا الهجرة مثل ما تسمى هجرة، اذا انتقل الانسان من سلطة الكفر، يعني من دار كفر من دار جاهلية الى دار اسلام، كذلك اذا انتقل من دار اسلام بالشكل شكلية الى دار اسلام واقعية، هذه ايضا نعبر عنها بانها هجرة. ومن هنا حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المدينة، رغم ان المدينة عاصمة الدولة الاسلامية، انتبه جيدا، يعني النبي صلى الله عليه وآله اتخذ المدينة عاصمة له، رغم ان الحسين انتقل من المدينة، دار الامام، دار الهجرة، نعم، الى اين؟ الى مكة. فكربلاء المنطقة كلها تعتبر منطقة مسلمين، ها؟ المنطقة ملك للاسلام والمفروض ان تخضع لسلطان الاسلام، ولكن مع ذلك انتقال الحسين من المدينة عبر عنا بانه هجرة، يقال هاجر الحسين. طيب كيف هاجر والحال ان البلاد بلاد مسلمين، المنطقة منطقة اسلام؟ السبب ما ذكرته لك قبل قليل، لان السلطة بالمدينة كانت للامويين، والامويون اشعدهم من الاسلام، عدهم من الاسلام قشور وشكل وشعارات، وهي ترى مصيبة يعني المسلمين على مر العصور يعني. ولهذا شاء الله ان تخلط قضية الحسين، لان قضية الحسين تكافح مرض مات مزمن، انتبه لي جيدا، الابتلاء بالاسلام الشكلي هذا مرض ايش؟ مزمن. هذا لا فقط في زمن الحسين سلام الله عليه، وانما في العصور المتاخرة ايضا هذا المرض موجود. ولهذا شاء الله واكد رسول الله والائمة الاطهار صلوات الله عليهم اجمعين على تخليد ذكر الحسين، حتى يكون هذا الضمير الديني في مقاومة هؤلاء الذين يتلبسون بالاسلام تلبسا شكليا وهم منافقون في الواقع، انه تبقى حركة المقاومة ضد المنافقين ضد الظالمين ضد الطغاة حية حرة بدم سيد الشهداء سلام الله عليه. فاذا الواقع ان الهجرة هي هجرة ما تقتصر على الهجرة من دار اسلام من دار جاهلية، لا لا لا، حتى اذا الانسان يهاجر من دار اسلام بالشكل لا بالنفوذ، يطلع منها حتى ماذا؟ يأمن على دينه. ولهذا كان الانتقال مثلا افرض من دار الشام من دار معاوية الى دار الكوفة الى علي سلام الله عليه. فاذا الواقع ان الهجرة هي هجرة ما تقتصر على الهجرة من دار اسلام من دار جاهلية، لا لا لا، حتى اذا الانسان يهاجر من دار اسلام بالشكل لا بالنفوذ، يطلع منها حتى ماذا؟ يأمن على دينه. ولهذا كان الانتقال مثلا افرض من دار الشام من دار معاوية الى دار الكوفة الى علي سلام الله، كان هجرة يعتبر، هي هجرة يعتبر. السر في هذا ما ذكرته لك قبل قليل، انه الانسان اذا اضطهد في ممارسة شعائره الدينية، يعني اضطهد على الحق ما يقدر يمارس الحق الذي يعتنقه ويعتقده بحرية وطلاقة، اذا عجز عن ذلك الله عز وجل يأمره يقول له اذا ما تقدر تغير وتخاف على دينك فعليك ان تهاجر، ان ارضي واسعة فإياي فاعبدون. واذا اقام في منطقة يفقد الانسان فيها دينه، شعر الانسان يبقى في بلد الجاهلية لانه يريد يغير، لانه يريد يدعو الى الله مبلغ اسلامي، يبقى في دار الجاهلية حتى يغير يصلح يتحرك، يعني عنده عمل جهادي اسلام مطلب اخر، لك يؤدي وظيفة. اما انسان عاجز لا يقدر هو يحفظ دينه ولا يقدر يدعو الى الله ولا يقدر يغير شيء، واذا يبقى في تلك المنطقة يفقد دينه، هنا الشريعة الاسلامية تقول له اخرج. واذا ما طلع سمي ظالم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، قيل فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اولئك اعظم درجة عند الله، اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. القرآن الكريم يعطيهم امتياز هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين، يعطيهم امتياز، امتيازهم اولا رقي الدرجة، ثانيا انهم هم الفائزون. ليش؟ لان الفوز، لاحظني بدقة، الفوز في اللغة العربية هو عبارة عن الظفر بشيء بمشقة. شوف الانسان مرة يحصل على شيء لكن يحصل بيسر بسهولة، هذا ما يسموه فاز بالشيء، يقولون حصل على ذلك الشيء ظفر به. اما اذا الانسان حصل على الشيء لكن بمشقة بجهد، هذا يعبرون عنه يقولون فاز بالشيء. الفوز هو عبارة عن النجاح بعد مشقة، لغة الشكل. القرآن الكريم باعتبار فرض ايمان، والايمان بمواجهة، قلت الايمان مفهوم حركي، الايمان الواقعي ها، وفرض هجرة وفرض جهاد في سبيل الله بالمال والنفس، لهذا يوصل لهنا يقول اولئك هم الفائزون. يعني الفائز الحقيقي الرابح الحقيقي الناجح الحقيقي هو ذلك الانسان الذي استطاع ان يؤمن وان يهاجر وان يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ولاحظ الهجرة من جملة اهميتها في الواقع، الهجرة من المفاهيم الجهادية، احنا عندنا جهاد من العبادات، التفتوا لي اخواني، الاحكام بالاسلام على نوعين، قسم منها احكام عبادية، عبادات نسميها، عبادات ايش يعني؟ العبادة هي كل عمل لا يقع صحيح الا بقصد القربة الى الله، مثل الصلاة، الصلاة لو ان انسانا صلى لكن لا بنية القربة تقع صلاة صحيحة ام فاسدة؟ فاسدة. لكن لو واحد طهر ثوبة، ثوبة نجس وطهره، افرض بدون قربة، طهره من النجاسة، الطهارة تتحقق، يعني يقال انه التطهير صحيح، غايته اذا قصد القربة يكون مأجور، اذا ما قصد القربة ما يكون الى اجر مثلا، او يكون اجر قليل، تلاحظ جيدا. تطهير الثوب ما يعتبر فيه قصد القربة، نسميه عمل توصلي، بينما الصلاة لو واحد صلى بدون قصد القربة صلاة اصلا ما تقع صحيحة، اما يطهر ثوبه عبره ما يقصد القربة لكن تطهيره صحيح. هذا فرق الشيء العبادي عن الشيء العادي يسموه توصلي. الوضوء لما تتوضى الوضوء طهارة، لكن اذا واحد اتوضى بلا قصد القربة وضوءه باطل كلا وضوء، كأنه ما متوضي تماما، لكن لو طهر ثوبه كما ذكرت لا تطهير يتحقق. العبادة كل عمل مشروطة صحته بقصد القربة نسميه عبادة، مثل الصلاة مع الصلاة والاذان والاقامة، مثل الصيام والاعتكاف، مثل الحج والعمرة والطواف، الطهارات الثلاثة يعني الغسل والوضوء والتيمم، مثل الزكاة، مثل الخمس، مثل نعم الصوم والاعتكاف لعلي ذكرته، العتق مثلا، العتق، الكفارات، هذه من العبادات. بعد الجهاد في سبيل الله من العبادات. الهجرة الحقيقة من جملة ملاحق الجهاد. الجهاد على واحد قاتل في سبيل الله، قاتل وقتل، لكن قتال ما يقع صحيح الا ان يكون قد قصد وجه الله عز وجل. اذا ما قصد القربة فلا قتال، كان ما مسوي شيء، يعني ذمته ما تبرأ. لاحظ جيدا، الهجرة، الهجرة في سبيل الله، الهجرة لاجل الله، الهجرة في واقع الامر يمكن ان نقول بانها من جملة المفاهيم العبادية في الاسلام. والشيء لما نقول عبادة يعني الى قدسية خاصة. شوف مثلا الزكاة، الزكاة المفروض انه ضريبة اقتصادية، لكن الاسلام لما يقول هذه عبادة يعطيها ماذا؟ قدسية خاصة. الشيء لما يصير عبادة تكون الى قدسية. الهجرة الى قدسية لانه اعطيت صفة العبادية. ولهذا الحسين سلام الله عليه بحركته المقدسة قام بعمل عبادي، يعني فضلا عن الجهاد، نفس الهجرة هذا هو عمل عبادي، لانه اريد به وجه الله سبحانه وتعالى. زين، عندنا شيء، احنا في ابواب محرم لهذه السنة، سنة 1419 هجرية، ومحرم في واقع الامر هو شهر الايمان، هو شهر الهجرة، هو شهر الجهاد. هو شهر الايمان كيف؟ لانه في واقع الامر تجسيد الايمان على ارض الواقع انما يكون بالموقف. وشهر محرم شهر الموقف، ان كان دين محمد لم يستقم صلى الله عليه وآله وسلم الا بقتلي يا سيوف خذيني. بعد شهر محرم شهر الهجرة. كيف شهر الهجرة؟ باي معنى شهر الهجرة؟ هذه نقطة انتبهوا لي كيف ابين معناها، لانه الهجرة في الواقع من جملة الامور اللي وقع بها التباس عند كثير من الناس. الدارج على الالسنة انه الهجرة كانت في محرم، والحال جميع المؤرخين اتفقوا على ان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة الى المدينة لم تكن في محرم، انما كانت في ربيع الاول. هذا ابن الاثير بالكامل، هذا الطبري، الديار بكري في تاريخ الخميس مثلا، الى اخره، جميع المؤرخين واصحاب السير مجمعون على ان هجرة النبي صلى الله عليه وآله لم تكن في محرم، انما كانت في ربيع الاول. ولكن عبر عن السنة التي بدأت بمحرم الذي تلاه صفر وربيع الهجرة، عبر عن تلك السنة بأنها سنة الهجرة، بمعنى أن ربيع الهجرة وقع فيها، لا بمعنى أن الهجرة وقعت في أول شهر من شهورها. وأول شهر من شهور السنة الهجرية القمرية، من الأشهر القمرية، هو شهر محرم، هذا في الجاهلية والإسلام. هذا ما في جديد. إذا معنى أنه سنة هجرية إيش؟ لا معنى أنه الهجرة وقعت في محرم بإجماع المؤرخين، وإنما بمعنى أن ربيع الهجرة وقع في تلك السنة. شلون اعتمد هذا التاريخ الهجري؟ قيل بأنه بعض الخلفاء استشار الصحابة في تعيين تاريخ للأحداث. الدولة تحتاج إلى تاريخ تأرخ به الأحداث، عن هذه الحادثة متى وقعت، هذه القضية متى حدثت، هذه الجلسة متى انعقدت، هذه الضريبة متى دفعت، والشكل، القضاء، الاقتصاد، كيان الدولة يقوم على موضوع التاريخ، تاريخ الأحداث. واضح؟ فوقع الكلام بين الصحابة في اختيار تاريخ معين. التاريخ عادة لما يأرخون في شيء لابد يأرخون في شيء بارز ومهم، فوقع الاختيار على، وتص الروايات تقول ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد ان قال الصحابة قوله، كل قال قوله، كل أبدى رأيه. قام أمير المؤمنين صلوات الله سلامه عليه وأشار عليهم بأن يؤرخوا بعام هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشرع التاريخ الهجري نعم بإشارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأخذوا يحسبون يعني بأثر رجعي كما يقول القانون، أخذوا يحسبون اعتبارا من أول سنة وقعت فيها الهجرة، فيقولون هذا حدث في السنة الأولى للهجرة، هذا حدث في السنة الثانية للهجرة. قبل ذلك لا، التاريخ كان يعرفون بأشياء أخرى، مثلا لما يوصفون مولد النبي صلى الله عليه وآله يوصفوه أنه ولد لسنة كذا بالنسبة إلى عام الفيل، كان يعرفون بعام الفيل باعتبار عام الفيل عام مهم أهلك الله فيه المهاجمين لبيته الحرام، حدث مهم فكان يعرفون بعام الفيل. مثلا عند الغربيين او عند المسيحيين يعرفون بمولد السيد المسيح عليه السلام. نحن المسلمون التاريخ الذي اختاره الله لنا ورسوله وامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو تاريخ هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. وعندي سؤال اخر الواقع ارغب ان اتساءل به مع كل مسلم غيور. اقول الهجرة حدث مهم، وحدثت وين؟ حدثت في ربيع الاول، محرم شهر من الاشهر الحر، وقد هتكت فيه اقدس حرمة في زمانها على وجه الارض على الاطلاق، وهي حرمة بيت النبوة وشرف الرسالة، حيث اريقت الدماء الزكية في محرم في عاشوراء، حيث اعتدي على بيوتات آل النبي صلى الله عليه وآله. هذه جهة. وجهة اخرى، محرم شهر المواجهة، شهر الجهاد، شهر الوقف البطل الصادق الشجاعة بوجه الظلم والطغيان، شهر الدم، شهر انتصار الدم على السيف. ارجوك مثل هذه الحوادث اللي وقعت في محرم اليست جديرة بان يكون التركيز في محرم على ذكرى الحسين سلام الله عليه؟ الهجرة على العين وعلى الراس، الهجرة في ربيع الاول. تبريكاتك دعها لربيع الاول، نعم لا بأس ان الانسان في واقع الامر يتمنى للمسلمين جميعا، بل هذا من الامور المندوب اليها، يعني انسان من الامور المستحبة الى انه يتمنى للمسلمين في مطلع كل عام جديد يتمنى لهم الخير والبركة والرحمة، امر جيد لطيف، لكن هذا لا يعزلنا عن قضية اساسية حدثت في محرم. نبقى بس نبارك، بعضنا يبارك للبعض الاخر العام الجديد وننسى حسينا وآل حسين. قضية محرم، الحدث اللي حدث في محرم نفس محرم، هذا اولى ان يركز عليه، لان هذا هو حدث الشهر. الهجرة حدث عظيم، وبالهجرة ارخ المسلمون، والهجرة اثارها واهميتها فقهيا وسياسيا للمسلمين وجهاديا اثر عظيم. الهجرة في ربيع الاول، وقلت لا مانع بل من المستحسن ان المسلمين يتمنى بعضهم للبعض الاخر في مطلع العام الهجري الخير والبركة والرحمة، لكن بشرط ان لا يعزلنا ذلك عن سيد الشهداء. لن ننسى الحدث الرئيس في هذا الشهر هو حدث الحسين عليه السلام، ولن ننسى ان الحسين ابن رسول الله، الحسين سيد شباب اهل الجنة، الحسين قام او قعد، الحسين مو ملك الشيعة، الحسين مفروض ان ملك لكل المسلمين. يعني انت من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول يقول انا حسين مني وانا من حسين. الحسين مو ملكنا فقط، الحسين ملك المسلمين جميعا، كل احنا نعم امة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وهذا ريحانته، وقد اعتدي على هذه الريحانة المباركة يوم عاشوراء. سهم أصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء قلب النبي. أصاب المرحوم السيد يقول حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسد الحسين سيوفه، فغدا لساجدة الرضا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. هونت كل الرزايا مصيبتك، وفرض حزنك صار مثل محايبتك. بارك الله بالحسينيين. شلون تنسى يا بن حدار شيعتك، جسمك العاري على الرمضة سلي. سيدي سيدي لاجلك بجد انسن وجاء، ولا فقد الفقد مثلك بالاكوى، راسك المقطوع وبعالي السنة آية الله، وصار للعالم خطيب. وهو الإمام بأبي وأمي يقول كما يروي الكفعمي عن سكينة عليها السلام، تقول لما ألقيت بنفسي على جسد والدي أبي عبد الله وقد فصل بين الرأس والجسد الشريفين، سمعت الصوت من المنحر الشريف يقول هذه وصية إمامنا الحسين عليه السلام، ونحن في مطلع عاشوراء نذكر بهذه الوصية. وفعل لحق المولى أبي عبد الله. ما هو الهتاف يا سكيمة؟ شيعتي ما إن سمعتوا ما إن شربتوا عذب ما إن فذكروا. بارك الله فيك. المجلس لك يا موالي. شيعتي ما إن شربتوا عذب ما إن فذكروا، او سمعتم بغريب او قتيل فاندبوا، فانا الشبط الذي من غير ذنب قتيل، وبجرد الخيل بعد القتل ظلم اين سحقوا. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظرون، كيف استسقي لطفلي فابوي يرحموني، وسقوه سهم بغين بدل الماء المعين. شيعتي شيعتي لو شفت من عندكم رضيع ذكر عبد الله الرواح من النجيع، بين يدي طاح وتكور سريع، اطفال شنو ذنوبه وشاياته. يا لها من لوعة لأبي عبد الله حينما تلقى دم الرضيع بيده الطاهر، رمى به نحو السماء قال إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ما قد صالح. يا ابن التسر قلبي بشرته، أنا كسر خاطر مذبوح، شفته مخضب مخضب بدم ولا حرمته وطفل بالشهاب له فطام وكيف يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله. اقضي حوائجنا. شاف مرضانا. لا سيما المعينين. امنا في اوطاننا. لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم تقبل اعمالنا والمؤسسين والمستمعين باحسن القبول. وارزقنا شفاعة صاحب الذكرى سيد الشهداء واهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع